قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلم يزل الإمام ابن القيم رحمه الله يجمع لنا الطرق والحالات تلك التي يتقلب المرء فيها ولا ينفك عنها، حالات العبودية وأصول وأصل العبودية الافتقار أيها الإخوة، كما قلت تلك الديباجة التي لا ينبغي لنا أن ننفك عنها في طرة كل حديث نتحدثه في هذا المسجد، وهو الافتقار، معرفة العبد بنفسه ومعرفة العبد بربه. وكترمومتر أسبوعي كيف حال الافتقار هذا الأسبوع في قلبك. والإنسان يحار في الصلاة، وهي في الحقيقة الصلاة مؤنة، ولا يكتمكم سرا المرء يتمنى أن ينجز أمر الصلاة، لأننا إلى الآن لم نفتش أمر الصلاة حق التفتيش. الصلاة لأهميتها جعلها الله عز وجل لنا مكرورة في اليوم الواحد، ومن فروعها في النافلة الشيء الكثير، ومن فروعها في النافلة التي لا تحد الشيء الأكثر، حتى قيل كان بعض السلف يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة. فالصلاة لم يزل المرء لم يهدب ثمرتها إلى الآن أيها الإخوة. فكثيرا ما أذكرها وأذكر إحكام الصلاة قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، مما يؤرق في الحقيقة، لأن الإنسان بيلاقي إن مش هي دي الصلاة. لكن لما خطر ببالي في الإعداد لصلاة العشاء هذه، وأنا داخل عايز أكبر وأدخل في الصلاة، مسألة الخشوع، وقول أهل العلم في الخشوع إنما هو التطامن. الخشوع هو الافتقار لا شك. شو بيقول إيه؟ التطامن. إيه هو التطامن؟ أن يجمع بدنك بعضه إلى بعض. تلاقي ما فيش واحد خاشع، تلاقيه واقف فارد صدره في الصلاة كده وشانق عنقه ويرفع أنفه، ما تلاقيش ده. ترى بيصلي متطامن. يا ترى حالة التطامن ده هي ليه؟ لأنه خشع. خشع ليه؟ لأنه عبد. هل من الممكن أو هل استشعرت يوما أنك تريد وأنت تمشي أن تتطامن؟ هل حسيت كده أني نفسي أمشي النهاردة وأنا مش عايز حاجة من جسمي تتنطور كده وأنا ماشي، لطوح إيدي ولا ألتفت ولا حاجة من الأسوأ؟ إخوة، إما أن يكون عبدا وإما أن يكون يسعى أن يكون ربا، ما فيش حاجة في النص. يتبقى عبد تغرق في العبودية، وإلا الخلل في العبودية خليك تنازع في الربوبية، هتنازع لا شك. عشان كده بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عن ربه عز وجل أن الإنسان ربما بلغ من الـ الاضطراب في العبودية أن ينازع الله عز وجل في صفاته. فقال الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني في واحد منهما ألقيته في النار. وممكن العبد ينازع لما يخرج عن العبودية. عشان كده أنت محتاج دائما تغرق في العبودية. وكما سمعنا، شو احنا بنسمع ايه الآية الفاضحة دي: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما كان مش عارف ما كنت كررتها بتاع 150 مرة ولا حاجة، عشان الواحد فعلا بيتفضح. معقول أنا بحمل في قلبي صخر عمود جلمود أقسى من الحجر، بحيث أنه يسمع القرآن فلا ينفلق، والحجر حينما يتلى القرآن عليه ينفلق لو نزل عليه قصدا وكلف به حاجة شدر لا. فإما أن تكون عبدا وإما أن تكون ربا. ونحن حديث عهدنا بذكر مقتضى العبودية في الموت. الأسبوع الفائت بعد أن غادرت مسجدكم ها هنا وذهبت إلى المشفى ليعود أختي فوجدتها قد ماتت. نسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يغفر لها وموتانا وموت المسلمين. تذكر الموت من جملة الافتقار، أنك تعرف أنك عبد وأمرك ليس بيدك. طرق رجل على صاحبه الباب فقالت له الجارية من خلف الباب إنه ليس ثم، مش موجود هنا النهاردة. فقال لها ومتى يعود؟ والجارية كانت بقى إيه فقيها، فقاله هو فين؟ قالت له مش هنا. قال متى يعود؟ شوف قالت له إيه، من كانت نفسه بيد غيره لا يدري متى يعود. قمة الافتقار، ولا حتى نفس اللي بين جنبي مش بتاعتي، مش في إيدي، مش قادر أتحكم فيها يا أخي. فتقوم تتطامن، مش كده؟ ذكر الموت من علامات كيانك، ومن مقاييس إيمانك ودرجتك عند الله عز وجل. ذكر الموت، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد مات أحد أصحابه فجلس الصحابة يذكرون من فضائله ويثنون عليه خيرا، بيقولوا يعني ده كان كذا وكان كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. فكان الصحابة فطنوا أن رسول الله آثر السكوت فسكتوا لسكوته عليه الصلاة والسلام. فلما سكتوا، شوف بقى الكلام ده دقق فيه كويس جدا، فلما سكتوا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت؟ يذكر كثير. وانتوا عارفين يا إخوة ذكر الموت لا يجدي إلا بشيئين، أن يكثر منه، لأن الأمر جايب كده أكثروا ذكر هازم اللذات، مش كده؟ أن يكثر منه وأن يذكر على التفصيل. يعني فرش تقول حنموت، كلنا حنموت، كلنا حنموت، لا لا، مش مش مش بالجملة، إنما تفصيلا. عارف تفصيلا يعني إيه؟ يعني تقعد تذكر الموت بمفرداته، يعني أقعد مع نفسي كده أقول يا فلان تصور دلوقتي لو فوجئت قدامي لقيت داخل ملك الموت من العمود ده وقال لي سلم دلوقتي خلاص حانت لحظتك، وتغرق تغرق في التصور، تغرق في التصور. طب أنا هعمل إيه؟ وهقول إيه؟ ويا ترى أنا بقى، وهي الروح بعد بتتسلك من كل ما كل حتة بتتحرك دي روح، وهي بتتسلك من كل حتة في جسمي ستفطر عزيمتي. قال ابن الجوزي كان بعضهم يحتضر فقال إن الله ظلمني، هتفطر عزيمتي فأكفر بالله أو يختل توحيدي عند وطأة سكرة الموت، ولا ستغلب فرحتي وبشراي بالقدوم على الله سكرة الموت بحيث لا أشعر منه بشيء. قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه إني لا أرجو ألا أخنك كما تخنقون، ما موتش مخنوق، والموت لي خنقة. لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. تطلع الـ الـ الـ الـ الروح، عشان كده تلاقي القرآن دايما ينص على الموضع ده لأنه أصعب موضع، تطلع الروح لحد هنا تقوم الإنسان يتخنق. فإذا استجمع كل قوته ليصرخ لا يخرج منه في الخارج حس، حدش يسمع حاجة خالص، هو من جوه بيقول آه بكل قوته، حدش يسمع حاجة. فإذا أنا دخلت في هذا المضمار أنا هعمل إيه؟ ستفطر عزيمتي؟ ولا زي سيدنا حذيفة بن اليمان لما اشتدت الخنقة عليه فزعق وقال أخنق خنقك فوالله إني لو أحبك أخنق تاني. المهم طلعني سيدنا بلال لما نظرت ابنته إليه وهو يموت فوجدت الخنقة في وجهه فقالت وكرب أبتاه، قال أي بنية ليس على أبيك بعد اليوم كرب، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. فأنا فرحان إن ده حقابل النبي هو أكتر من مش كده ولا لأ؟ يا ترى أنا حبقى كده ولا حفضه ولا حكرب، ويكون هو ده أول طريق المظلم بإغراق. قال أهل السير جلس سفيان الثوري مع مالك بن مغول فتذاكر الموت والآخرة. والواحد نفسه إن الإخوة تعرفين الهياج اللي عندنا ده، وتلاقي الأخ مضطرب كده ودايما تحس ان ضغطه عالي، ما فيهوش طمأنينة المؤمن. عارف ليه؟ لأنك خلاص بقى كتير قوي مشغول بالدنيا. أنا عارف الإنسان اللي ماشي دايما قاعدين مع بعض، قاعدين مع بعض مذاكر الآخر. تصور احنا بقى لما بنقعد مع، لو دخلت على النت هتلاقي الناس بتذكر الآخرة النهارده، ولا هتلاقي ايه؟ أكثروا، هيا بنا نؤمن ساعتين، ما نعملوا عنوان ده ونفعله. مش عايزين نقول الكلام بتاع حملة ايه والبتاع، خلينا نعملوا عنوان ونخش تحتيه ونفعله بين القوم. هيا بنا نؤمن ساعة، كل واحد يشوف التاني. سيدنا معاذ كان ماشي كده مع واحد وراح قال له ايه؟ قال له اقعد بنا نؤمن ساعة. قال له نؤمن؟ قال له نذكر الله، نقعد نذكر ربنا. فقال سفيان الثوري بعد أن ذكر الآخرة فبكى، بكى هو وبكى مالك بن مغول. فقال سفيان: وددت لو أن قبضت الآن. قاعد بابكي وذاكرين الآخرة ومجلس في غاية البركة. وقال مالك بن مغول: أما أنا فلا، نفسي ما أموتش دلوقتي. فتعجب الثوري وقال: لما؟ أصل في الحقيقة في الأوساط دي الناس دول كان اللي يقول مش عايز أموت. أنا بقول لك أهو النبي صلى الله عليه وسلم هو هنعرج على الحديث دلوقتي بيقول: هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت؟ ده الترمومتر القياس بتاعك. فلما واحد يقول لك انا مش عايز اموت دلوقتي، لا يشتاق للموت، وكانوا يشتمون الفتن. كان سفيان الثوري يقول: نحن في زمان احوج ما يكون المرء فيه ان يموت، او احب شيء اليه ان يموت من الفتن. فكيف لو راى سفيان زماننا؟ اقول ايه؟ فتعجب سفيان فقال: لما يا مالك؟ ليه مش عايز تموت دلوقتي ليه؟ فأراد مالك، كأن يعني الرواية ما قالتش كده بس كأنه هو لما أراد أن يجاوبه غلبه البكاء بشدة لأجل هذا التصور الذي هجم على قلبه. فأراد مالك كأنما هو أراد أن يجيبه فلم يستطع، راح قايم ومن شدة إرهاقه الذهب يقول في السير إيه، فقام يجر عباءته، يعني حتى ما قدرش يعمل العباية فوق دماغه كده، مقامة يجرجر عباءته في الأرض. فقام يجر عباءته فسمعه سفيان وهو مول يبكي يقول: أخشى معاينة الملك، أخشى معاينة الملك. عارف معاينة الملك يعني ايه؟ الملك ابن يغل بيقول: والله نفسي أموت بس مش عارف هيخش عليا مين ويخش ازاي، ولما اشوفه انا هشوف ازاي ده ملك الموت. شفت التفصيل ده؟ ما تقولش احنا هنموت كده، انما تقعد تفصل الموت مع كثرة ذكره تنتفع كثير. كنت بقول لبعض اخواننا النهارده: هل ذكرت الموت اليوم؟ قال لي لا. قلت له: طب امبارح؟ قال لي لا. قلت له: طب كل يومين مره؟ طب كل ثلاث ايام ويوم؟ طب في الاسبوع مره؟ والاخ سكت ومستحي جدا. عشان كده تعرف ان احنا ليه قلوبنا وليه بقى بنبتلى. انت هتلاقي نفسك يعني النهارده حد نكد عليا اهو وقال لك في 5 مليون شيعي نازلين البلد، هتبتلى بقى. انزل بقى تلاقي المتعه وتقوم واقفل لك على اللي بواب عقد جواز متعه، امضي وخدها وامشي. وساعتها هتتكلم: ما هو ده دين. وقال لك بتوع الـ مش عارف الشيخ الازهر مين اللي فات زمان قال له ده مذهب خامس، واعتمدوا كلامه على ذلك، مع انه قد يؤول فضلا عن ان نقول انه مستحيح، لكن قد يؤول في ذاته. وخلاص ومشي الموضوع على كده. ده بلوى دي ولا مش بلوى؟ نظر سفيان الثوري فوجد ظلمه، لا ناس داخلين يظلموا الناس كده، فبكى وانتحب. فسألوه، شوف قال ايه؟ قال: إن ذنوبا أرتنا هؤلاء إنها لذنوب كبار. الذنوب تخلينا بص على المناظر دي، ده ذنوب كبير مش ذنوب صغيرة. وابتلى المرء بها. فقال صلى الله عليه وسلم: هل كان صاحبكم يكثر ذكر الموت؟ قالوا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان يترك كثيرا مما يشتهي بخلف هواه يعني؟ أفكلما اشتهيت اشتريته؟ قالوا له: لا. شوف علي بقى، قال: ليس صاحبكم بذاك الذي تذهبون إليه، ولا حاجة من اللي انتم بتقولوها دي مش في الدرجة اللي انتم، لا لا انتم مش متصورين. لا أنا مش هسألك انت بقى عن درجتك ولا انت تسألني عن درجتي، إنما نعمل ايه؟ ان كل واحد يسأل روحه وتكتبها في ورقة: هل أخالف هواية؟ قال أبو سليمان الداراني: كلما اشتهيت أن أتكلم سكت، وإذا اشتهيت أن أسكت تكلمت. وفي الأثر من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. ده يا إخوة شغل العبيد، هو ده الافتقار، إنك تعرف إنك عبد. عبد يعني إيه؟ قاعد أدبر، عايز أشتغل بقى مع ربنا، مع سيدي مولاي. فماشي مهتم بقلبك ومهتم بعملك ومهتم مالكش دعوة بحد. أنا معتقد إن الإخوة النقد الغير بناء واللي ملوش لازمة ده اللي بيتواجد دلوقتي كثيرا، مش دلوقتي بس، من زمن طويل بقالنا زمن فيه عايشين، وإن الإخوة قاعدين كده نقد نقد نقد، ده لأنك فاضي مش كده ولا لا؟ لو مشغول، أنا وصلت في إيه؟ في التوكل. والتوكل هو اعتماد القلب على الله. يقال وكلت فلانا، بمعنى أي فوضت له الأمور التي لن أعملها، ما اقدرش أعملها. بعمل لك توكيل وقول لك خد بيع لي واشتري لي، ومش كده، مش عارف نعمل كده. لما يجي لك أمر بقى، إيه هي علامات المرء المتوكل؟ أنه لو نزلت به نازلة أنزلها بوكيله، مش كده يا إخوة؟ ولا مش معاه؟ مش أنت وكلت ربنا؟ مش ربنا وكيلك؟ مش أنت متوكل على الله؟ لو نزلت بك فاقة تعمل إيه؟ تنزلها بوكيلك. أنا لو عامل النهاردة توكيل لإنسان بالبيع والشراء، جي واحد قال أنا عايز أشتري البيت بتاعك ولا السيارة بتاعتك، ولا أقول له إيه؟ روح لوكيلي، مش كده؟ بس دي عربيتك، بس هو وكيلي، وكيلي بيتصرف المواضيع دي. والحديث العجيب جدا الذي لم أقض منه نهمتي في الجمعة قبل الفائتة وأنا أخطب فيه، حديث الرجل العجيب الإسرائيلية المتوكل الإسرائيلي، عارفين الحديث ده؟ كان رجل من بني إسرائيل يسلف المال، كان يسلف المال، فأتاه رجل فقال أريد 1000 دينار. قال أين شهداؤك؟ قال كفى بالله شهيدا. قال أين وكيلك؟ قال كفى بالله وكيلا. فقال سبحان الله صدقت. الحديث ده شوف النبي لما قال فإن حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجيب، أهو ده من أعاجيب بني إسرائيل بقى، عجيبة. واحد ياخد منك فلوس، والقواعد الفقهية بتقولش كده، القواعد الفقهية بتقول إنك تاخد تكتب، وإن أنت لما واحد يقول لك مين وكيلك تقول له كفى بالله وكيلا، وتروح عند القاضي تشتكيني كأنا خدت منك فلوس، تقول القاضي الراجل ده خد مني فلوس، يقول لك من يشهد لك إنه خد منك؟ معاك ورقة؟ معيش ورقة، بس انا قلت له اشهد حد، قال لي كفى بالله شهيدا. القاضي ما يقدرش يحكم في ده. ولذلك الراجل نفسه لما نقر الخشبه وحط فيها ال1000 دينار ووديها له، جاب 1000 تانية، ولما البحر هدي راح له، لان الاحكام ما تتعملش كده. الله، امال ايه اللي خلاه يعمل كده من الاول؟ يا اخوه قلب يفور بالتوحيد، القلب مش ساكت، توحيد مش ساكت. فلما قال له وكيل الراجل غار. عارفين حديث الجاريه؟ اول مره من شهرين ثلاثه كده ولا حاجه انا افهم حديث الجاريه ده، مع ان اول ما بندرس العقيده بيعرفك لما تيجي تقول اين الله، الله في السماء. الكلام ده استندت على كده منين؟ من ناخد الايه امنتم من في السماء، وناخد الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الجاريه اين، مش عارف بندرس العقيده كده. بس مشكله العقيده بقى ان احنا قاعدين نحفظ بس. هو ليه قال النبي صلى الله عليه وسلم الجاريه دي اعتقها فانها مؤمنه؟ ايش معنى يعني؟ والعرب تعلم اللغه العربيه، ولذلك خاطبهم الله بمقتضى لغتهم، قال امنتم من في السماء. يعني انت لازم تفهم ان هو مش في السماء، يعني هو العربي فهم كده ان السماء لا تحوي، وان حروف الجر يقوم بعضه بعض، الكلام ده كله فهم العربي. ولذلك ما كانش محتاج لتفصيل. اذا كان كل العرب فاهمين دوت بمقتضى اللسان، فما بالك بالمؤمنين بقى اللي فاهمين الكلام ده بمقتضى الايه؟ الشريعه مع اللسان. يعني ده مطلب شرعي، عقيده شرعيه. اشمعنى الجارية دي اللي قال؟ وانا عايز اقولك على حاجة، حد في الاخوة يحفظ حديث اخر النبي قال فيه كده لحد تاني؟ قال له اعتقها فانه مؤمنة. اشمعنى الجارية دي؟ هذه الجارية ايها الاخوة لما ذكرت علو الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اين الله. الجارية دي اولا انا متصور الحديث كده ان هي اول ما دخلت لفتت نظر النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ اصل القلوب اوعية آمية، قلوب آمية، اللي موجود في القلب ده لازم يبان، يبان على لسانك. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يبان على تقاطيع وشه، ويبان في لسانه، في سقطات لسانه. شوف عبد الله بن أبي مسعود كان حريص جدا انه يقول لهم انا مؤمن، ومع ذلك ذل بايه؟ لأن رجعنا إلى المدينة لأخرجنا الأعز من الأذل. سم كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. محمد وأصحابه وقراؤنا أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. مش ده كلام عبد الله بن سلول؟ ما قدرش يسكت وقع الوقعه دي، لأن ألسنته مغارف القلوب. فكأني بهذه الجارية وهي دخل لفت البريق التوحيد الذي لاح على وجهها نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصلها زي ما هو قاعد في المسجد بالظبط وعمل ايه، راح باصص لها ابو طلحه داخل. قال اتاكم ابو طلحه غره الاسلام على جبينه. الراجل ده وشه بيلمع، وشه بيبرق، مش بريقه الابيض ولا اسمر، ده بريق التوحيد، وجهه يتالق. فكأن الجارية لفتت نظرة عشان سألها، وكم من جارية دخلت عليه عليه الصلاة والسلام. وعادة العرب الخدمة مش كده؟ يبقى دخل الجواري كتير قوي عليه، هنا ما سألش السؤال ده، لكن دي لفت النظر عليه الصلاة والسلام. فقال أين الله؟ فقالت في السماء. ودي برضو زي ما بقول لك كده، لسان العرب وعقيدة المسلمين مع اللسان. إنما الموضوع إن الجارية لم تكن تنص على الفوقية فقط، وإن نصت ولم تكن تنص على القهر فقط، وإن كانت قد نصت، وإنما قد أغرقت الجارية في علو شأنه سبحانه وبحمده. إنها مفعمة، قلبها مفعم بالله عز وجل وبتوحيده. عشان كده النبي قال له إيه بقى؟ قال له اعتاها، أصل دي ما ينفعش يكون في سيد بينها وبين سيدها الحقيقي، ما ينفعش، مش ممكن، ما تجيش اللي زي دي، ما ينفعش تبقى ليها سيد تاني، وإن كان صوريا لكن مش ممكن يبقى فيه سيد تاني. الراجل ده نفس القضية. أنا متصور لما كنت بتكلمني كلام، تصور لو أنا قلت لك كده. الأثر بتاع عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما قال، لما النبي صلى الله عليه وسلم جه في غزوة بدر وقطع له، قال له يا رسول الله لقد ذهب حد سيفي، راح قطع له فرع شجرة. يذكره كثير من أهل السير، وإن كان يعلق عليه أهل الحديث بشيء، وأهل السير أدرى بما يرون. راح قطع له فرع شجرة وقال له خد قاتل بده، فأخذه عكاشة وهزه في يده. كان في سؤال من الإخوة، ما عرفش ده كان هنا ولا في مدينة نصر، كان بعد بيقول هو عكاشة بن محصن إيه اللي خلاه لما قال للنبي يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. فقام الرجل قال وأنا يا رسول الله؟ قال له سبقك بيا عكاشة. هو إيه الموضوع؟ الموضوع إيمان قديم قوي، وأفكر إن هي إن عكاشة أم ونص إلا خمسة والرجل أم ونص إلا أربعة. لا لا أبدا، ده المسألة مسألة، ده الموضوع موضوع، ده من زمان وبيحلم عكاشة بالجنة وأن يدخل الجنة. يا سلام لو دخلت من غير حساب. فلما لاحت الفرصة نطق قلبه، مش نطق المقتضى الواقع والموقف، فهزها عكاشة. بيهزها ليه؟ أنا عارف إن دي مش فشل، مش هتبقى فرحة أبدا، عشان كده هزها في إيده كأن أنت لسه ما تحولتش لحد دلوقتي، خلص. فهزها فتحولت في يده سيفا. الرجل كان قلبه مفعما بالتوحيد، والتاني قلبه كان مفعما بالتوحيد. هم أقول لك اديني، انت عارفين ألف دينار ده بتاع مليون جنيه ولا نص مليون جنيه؟ أقول لك سلف لي نص مليون جنيه، تقول لي اكتب لي كمبيالة، أقول لك كفى بالله وكيلا؟ انت ممكن تقبل الكلام ده مني؟ إلا إنه لما سمع اسم ربنا ما قدرش يتكلم. عشان كده قال له إيه في رواية، قال سبحان الله صدقت، صحيح، كفى بالله وكيلا وكفى بالله. عشان كده بقى الرجل لما لقى نفسه والله آثار التوحيد العجيبة، أو ده يا أخوانا الإغراق، أنك تغرق في الافتقار والعبودية. هو تفكر تبقى عبد إزاي ودبر أمرك واشتغل عشان توصل لدرجة محمودة. لما جه الرجل بقى ولقى البحر هايج، راح كتب ورقة. عارفين كتب ورقة؟ كتب إيه في الورقة؟ كتب له رسالة جوه الخشبة. بحر هايج ما بتمشيش فيه سفينة، بعتوله في حتة خشب. لما السفينة ما بتمشيش الخشبة هتمشي؟ ده الخشبة مشيت ومشيت تحت الموج، بدايين الراجل ما شافهاش، فضل واقف على البحر يسأل ويقول هو فين، حد شاف الراجل فلان؟ لا ما شفناه. وش حد يقول له شفته في السوق، شفته بيبيع، شفته بيشتري، ومش شايف حتى رست عند قدمه. بيقول فإذا بخشبة عنده. قال ابن حجر رحمه الله عن بعض أهل على اللي قال البدر العيني رحمه الله، قال وقوله فإذا هي عنده إذن المفاجأة ما كانت شايفة يعني كانت ماشية يعني ربنا سترها له أن حد غيره ياخدها تصور. فالمية بقت مدرياها خشبة بتطفو على المية مشي تحت المية لحد ما رصت عنده. عارفين كاتب ايه في الورقة؟ كتب في الورقة اني قد استودعت مالي لوكيل الذي تحمله عني ووكلته به. ده ايه ده؟ مش مشتاق ان انت تبقى فيه معاملة بينك وبين ربنا بالشكل ده؟ فتنشغل عما انت به. الافتقار ايها الاخوة وانا اعتذر ان كل مرة بنطيل كده لكن لازم كل مرة ما نبطلش نقول ايه نتكلم في موضوع الافتقار دوت لان ما تكرر تقرر. كل ما هفضل كل مرة نقول كده هتلاقينا انا فاكره وانت فاكره. ففي كل يوم تسأل نفسك في معاني الافتقار من ذكر الموت ومخالفة الهوى والتطامن الخشوع والخضوع. قال عليه الصلاة والسلام اجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد وإنما أنا عبد. في مرة واحد راح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشرف كانوا أئمة مليين الدنيا ليه والواحد قاعد ماسك كتاب الدرر الكامنة عايز أدور على الحافظ ابن حجر. أنا فاكر لعلي قلت لكم كلام ده هنا عايز أدور على كونه الحافظ ابن حجر مش لاقين له آثار العبودية كتير. الراجل كان مداري فالواحد عايز يدور عليه فتلاقي بقى في كلمة يقول لك وهذا فلان وليس فلانا وقد ظنه شيخنا أنه فلان فوفقت له والنعمة لله. ثم تاخد ملمح انت من المحجر انه ايه منطرح على باب ربه عز وجل فضل لله والنعمة. عشان كده اكبر محدث لحد الساعة دي مش كده ولا لا؟ الرجل بيقول للشيخ ابن عثيمين اريد ان احادثك في شيء. قال قل. قال اني قد اغتبتك فاستغفر لي. فقال ومن انا حتى لا اغتاب؟ يعني اغتبتني. والراجل واقف بقى ايه واقف قدام محمد الصالح ابن عثيمين. عارف يعني ايه ده انت بتشوف الواحد بيشوف صورته بيهابه. امال لو وقفت في وشه وكمان بقول له شتمتك اللي بعت لي يقول لك انت الادب ده في الانكار ما ينفعش واحنا عايزينك تشد شويه ومش عارف مين الاهل السوء اللي لازم سوء مين يا عم انت بفكر ايه؟ ده كلام لو ما طلعش لله هنروح في 60 داهية. ده قال ابن دقيق العيد الاعراض حفرة من حفر النار مش كده ولا لا؟ لازم تاخد بالك. والراجل غاب سنتين عشان يجرح واحد سنتين وهو لو جرحه مش هيعمل فيه حاجة. ده لو جرحه بس هيقول له ما تروش عنه الحديث وملوش دعوة بدينه. يعني لا قال ضال ولا مبتدع ولا فاسق ولا الحاجات دي ابدا. فقال له ومن أنا حتى لا أغتاب؟ قد عفوت عنك. قد عفوت عنك دي شكل العبد وسيمة العبد. أجلس كما أجلس العبد زي ما قلنا المرة فاتت. شوف كان بينام إزاي. تصورت النبي ونام كده نايم إيديه على خده ساحة ممكن يبقى أرفص عبد نايم ويقول اللهم إني ألجأت ظهري إلي ووجهت وجهي إليك ما فيش مني فيش حاجة ما أقدرش على حاجة إلا بك سبحانك وتقدست. ما تجيب كرسي لعمك الحاج تقعده يا اخواننا والله. قوم يا محمد هات كرسي. كرسي لعمك الحاج قعده. هات بقى. اقعد يا عمي على الكرسي ده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الافتقار أيها الإخوة وأن يمتعنا وإياكم بتوحيده. ابن القيم رحمه الله ذكر أحوالا ثلاثة إحنا معاهم بقالنا بقى شوية هو أن أنت تتقلب في هذه الأحوال الثلاثة. أنك تذنب فوجب عليك أن تستغفر وأنك تبتلى فوجب عليك أن تصبر وأنك ينعم الله عز وجل عليك فوجب عليك أن تشكر. إحنا بنتكلم عن الحال الثاني وهو حال وأن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر. تكلمنا في اللقاء الفائت في على يعني على عجالة كده في مسألة البلاء وقلنا أن هذا البلاء منوط بالخلق كافة. كل الناس يبتلون وكل يمتحن وكل في اختبار لأن هذه الدنيا دار صبغت بكدر وخلقت وطبعت على كدر، فالكدر من طبيعتها. حتى النعم، حتى النعم، قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني إيه في الحياة الدنيا بقى؟ مختلطة مع الكافرين، عشان كده قال خالصة لهم، خالصة يوم القيامة. يعني يوم القيامة هتبقى هو ده الفضل، لكن في الدنيا زي ما عندك عند الكافر، زي ما بتعمل بيعمل كافر، إلا أن تعمل من الآخرة شيئا وأنت في الدنيا فلا تستوي مع الكافر. عشان كده ما حسدتكم يهود مثل ما حسدتكم على التأمين ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. هو ده مضمار المسابقة ومضمار الايه؟ الحسد والنظر. إنما النعم الدنيا هي عند، بل عند الكافر بقى ايه؟ قد تكون أكثر في غالب، في غالب الأحوال. فالكل يبتلى، أما المؤمن فبلاؤه إنما يكون طهرة له ورفعة لدرجته وتأهيله في مراقي الصعود، الصعود إلى باب السعود، إلى أبواب السعود، سعادة. يرتقي في هذا المضمار، يعلو إيمانه. ولا يجد المرء أيها الإخوة، في كلام إن شاء الله لعلنا نذكره لابن القيم بعدين، اللي بيقول لا يجد من كلام للشارب بن عيينة رحمه الله، كان يقول إن التقدير بالبلاء خير من التقدير بالنعمة، فإن التقدير بالبلاء يستخرج الدعاء، أما التقدير بالنعمة فربما يلهي. الواحد لما ينعم عليه ممكن إيه؟ ينسى. إنما لما، عشان كده كان بعض الصحابة بيقول بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر، ما صبرناش عليه. طبعا يحطون على أنفسهم رضي الله عنهم، وإلا فهم عبيد، كانوا عبيدا في السراء وفي الضراء رضي الله عنهم. إنما يترقى المرء بهذه البلايا وتطهر المعاني الإيمانية في قلبه من شوائبها العالقة بها، تطهر. لذا قرر الله عز وجل لنا ذلك في غير ما آية في كتاب الله عز وجل، تلوت بعضها في اللقاء الفائت وأنا أكمل بعضها أيضا مع بعض الآثار. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آية وهي في الصبر، لكنها عزيزة في الولاء والبراء، صح؟ عارف وليجة يعني دخيلة، ولج أي دخل، وانت داخل البيت بتقول ايه؟ بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا. يعني ايه ولجنا؟ يعني دخلنا. من جملة ومن أمارات المؤمنين أنهم لا يدخلون غيرهم فيهم أبدا، لا يتخذوا بطانة من دونهم أبدا، وهذا موضع امتحان. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. يعني ستبتلون حتى يظهر هذا الأمر ويتحرر، تتحرر مواضع الاجتهاد ومواضع الولاء ومواضع البراء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. والحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يصب منه. فهو لم يزل في نعمة الله. عشان كده يا إخوة بقى، من علامات أن البلية من نعمة الله عز وجل أن ترى أن إيمانك يتجدد وانت في البلاء. ألا تعجبون معي، نعجب سويا، أن يوسف عليه السلام على ما مر به من بلاءات تنفصم لها الجبال الرواسي وينقسم لها الحجر القاسي. شوف بقى، أخواته يرموه في مش حد غريب، يرميه في الجب، وبعدين يروح يتباع أكثر من مرة كما ذكر المفسرون، ما نعرفش كم مرة تباع، حتى يستقر عند عزيز مصر، ولما يقعد عند عزيز مصر يبتلى بامرأته، وبعدين يثبت أن بريء يدخلوه السجن. حتى كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو يذكر موضع تهمة يوسف يبكي، سيدنا عبد الله بن عباس وهو بيفسر الموضع ده كده: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال ابن عباس: طافوا به على حمار بالمقلوب في أزقة المدينة يشهرونه، ثم انخرط يبكي. صادق، وهو من الصادقين عليه السلام، ومع ذلك شوف حصل معاه، ويدخل في السجن ويقعد بقى مع واحد سكين والتاني خادم الملك والتاني حرامي والدنيا خدلك، ومع ذلك يدعوهم بمنتهى الصفاء. هي دي من أمارات أن البلية رفعة، أنك تلاقي دائما إيمانك، ترى إيمانك يتألق، فإن لم يكن ما في الحياة تبقى مشكلة مصيبة. من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة، الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. هذا الحديث في زيادة أن بعض طلبة عائشة رضي الله عنها دخلوا عليهم يضحكون، فقالت: مما تضحكون؟ قالت: فلان سقط على وجهه على جمل المدينة فوقع على عين. الجمل ده اللي هو الحبل السلبة بتاعت السفينة، جمل السفينة اللي هو بيشد الإلاع ده، فهو ماشي الكعب الرحواء على الحبل ده فجف عينه، فتضحكوا من سلب كده يعني شكل مضحك. فقالت عائشة رضي الله عنها: لا تضحكون، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكرت هذا الحديث رضي الله عنها. وفي الحديث وهو في الصحيح أن خبابا رضي الله عنه في قانون البلاء أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ وده سيأتي شيء من تفصيلي في أمثلته. ألا تدعو الله لنا؟ فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرجل في من كان قبلكم كان يؤتى به فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار في مفرق رأسه، فلا يترك إلا فرقتين لا يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد فلا يرده ذلك عن دينه، ولكن لكم تستعجلون. شوف بقى يمشط بأمشاط الحديد، يعني كان تجيب مشط حديد زي فرشة كده سنونها حديد سنون، ويفضلوا ينتحلوا جلده عن عظمه. هو صحي جدا، يفضلوا ينتحلوا جلده. عارفين يا إخوة صقر حلب؟ عارفين صقر حلب؟ سليمان الحلبي، سليمان الحلبي ده اللي قتل كليبر. نابليون كان ما قدرش كده يعمل حاجة، وفضل يضرب يموت في الخلق، وبعدين معلش راح ايه، راح ماشي بالليل وساب ورق الكريبر اللي انت بقى يعني رقيتك. ونابليون بقى زي ما انتوا عارفين كان ايه، كان شايف نفسه، فمرضيش يقول انا خفت، فقال له: انت بقيت انت اللي ماسك الموضوع، لان انا مشغول لازم اروح فرنسا وبتاع. فطلع هو الصبح التاني بقى برضو عاث في الارض فسادا، فجاءه صقر حلب كما يقول الشيخ محمود شاكر رحمه الله، وانقض عليه فضربه ضرب. المهم الراجل ده حصلوا فيه ايه، اجلسوه على الخازوق، صور حتى تهتكت امعاؤه، وصح كده، ثم نصبوا ذراعه وسلخوا ساعده. سلخوا ده كده حي. وحد من الاخوه كان مره قال لي، كان ليه صوره ارشيفيه كده موجوده، يا صوره بقى يا اما كان الرسم التخيلي ده، انما القصد يعني ان ده سلخوا ذراعه. كان الراجل زمان يجي يتعامل معاه كده، ينتحلوا لحد ما عظمه يبان، تصور، ومع ذلك لا يرده ذلك عن ديني ابدا، لا يرجع. اصلا انت دعوتنا تموت بضربه، خابت ظنونك فهي شر ظنوني، إنا لعمري لو سكتنا برهة فالنار في البركان ذات كمون، سنعود للدنيا نطب جراحها، سنعود للتكبير والتأذين. حال الإنسان هو البلاء يعمل في الإنسان كده. شوف السحرة أول حاجة قالوا بعزة فرعون، وبعدين رأوا الآية وشافوا أن حي سيدنا موسى بتاكل بجد فارتقى الإيمان. ده كان من جملة ما ابتلوا به، فارتقى الإيمان. طبعا هو في الحقيقة هم عندهم من زمان وهم حاسبين حساب الموضوع ده، ما تفكرش ان هي المساله جايه كده، لا، ده هم حتى قالوا ايه، وما اكرهتنا عليه من اكرهتنا، احنا ما كانش عاجبنا. فهم من زمان الوضع ما كانش عاجبهم، وكانت الفكره في دماغهم يعني، فلما لاح وقتها راحوا خرجوا بها. ففضل الايمان يرتقي لحد ما وقفوا قدام فرعون بقى نفسه، اللي بيقولوا لسه بعزه فرعون، شوف منتهى الخضوع لفرعون. وقفوا قدامه قالوا له ايه، اقضي ما انت قاضي، هموتكم، اعمل اللي تعالى، هقطع ايديكم من الخلاف زي ما تحب، هدق ايديكم بمسامير في الشجر، اقضي ما انت قادر. حد من الاخوه حدثني عن بعض المجرمين المعلومون باجرامهم في الحقيقه، ان هو اراد ان يعذبه فالاخ قال له اقضي ما انت قادر. راح حولع فيه دلوقتي قال له اقضي ما انت قادر ورش عليه بنزين فعلا قال له اقضي ما انت قادر. فالرجل بيقول وقف بصله كده وراح لافف ورجع ولا يدرون ايه اللي رجعه مع انه قاسي القلب وغليظ الكبد. فالبلاء يرقي الايمان ايها الاخوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فلا عليه السخط. مش عاجبك براحتك زي ما تحب ده امر سيادي ستبتلى. عشان كده لما تيجي تتكلم النهارده لازم تتكلم بادب مع ما يجري من مقادير الله عز وجل. عارف من جمله الادب انك تقول ايه بقى؟ انك تقول لدينا نمشي تحت مقادير الله عز وجل كيفما قضى فنحن راضون. مش كده الدنيا تقلبت يمين تقلبت شمال واحد عدى وفضل يتريق عليك ويشتمك وانتوا اللي وديتونا في داهيه مثلا. دلوقتي بيحصل مع حد من الناس كده هنقدر نفهمه نفهمه ما نقدرش نفهمه يعني ايه وانت بذلك راض. كثير من الاخوه تلاقيه يعني ده وهو شيء مؤثر فعلا صح لان ما يعني كانش متوقع لكن تلاقي نفسك ماشي مع المقادير. قيل لابي حازم والازهر ده انا اعتبره هديه يا اخوه والله من عمق علم السلف. قيل له إنا قد إنا نشتكي من البلاء من الغلاء. الدنيا غالية قوي النهارده. نازل اشتري للبيت حاجه من السوق رايح لقيت اخ من الاخوه هناك بقول له الدنيا فاضيه ليه كده؟ ده النهارده لحد يعني مش يعني بيقولوا يوم السبت بتبقى الدنيا رايقه خالص انما من اول يوم الحد تبدا الدنيا تمشي يعني. اقول له ده النهارده لحد امال يعني الدنيا رايقه ليه خالص كده؟ قال لي الاسعار بقت صعبه ومفيش حد يعني. نسأل الله عز وجل ان يرخص اسعارنا. فان التسعيره دي يا اخوه مش اللي تتكتب لك في الجورنال ولا اللي بيحطها الراجل المسعراتي على الراجل البياع على السلع انما المسعر الله عز وجل. قالوا يا رسول الله الا تسعر لنا؟ قال المسعر الله. ده بقى اذا صلحتم ترخص الدنيا ترخص. كان عطاء اذا راى غلو الاسعار غلاء الاسعار قال كل ذلك بسبب عطاء. يبتلى الناس بسبب عطاء. لو مات عطاء لاسترح الناس وهم ربما يرزقون بسبب عطاء. مش كده؟ المعاني الايمانيه دي لازم تبقى موجوده لان احنا الوضع الحالي خلاك بقيت 1+1=2 ما بيساويش عندك الا 2 دلوقتي. ما بقاش يساوي الا 2 مع ان احنا ما نتعلمه من عقيدتنا ان 1+1 ممكن يساوي 100,000. مش كده؟ اذا دخل القسط الروحاني اذا 1+1 دي كانت معادله سماويه ايمانيه مش معادله ارضيه ولا لا؟ المساله دي راحت من عندنا. فقيل لابي حازم شوف بقى لما يجي لهم اشكال في الدنيا حطوه في قناه الدين. قالوا اننا نشكو اليك. ايه اللي تشكو؟ قالوا نشكو اليك الغلاء. فقال لا تغتموا لا تغتموا. والله انا بحس ان كلامه دوت من البشريات لان انا لما قريت الاثر ده حسيت ان كان ابو حازم بيقول لنا وحسيت ان انا فعلا مش متضايق. لا تغتموا ليه بقى؟ شوف الاستراتيجيه دي في زمن الاستراتيجيات. شو بيقول ايه؟ بيقول فإن من يرزقكم في الرخص هو من يرزقكم في الغلاء. شفت المعادلة البسيطة دي جميلة ولا ايه؟ إن الله هو الرزاق. ما عشان كده بقول لك قضية العقيدة كنا نفسنا نشتغل الثلاث سنين اللي فاتوا دولت بالعقيدة. لو قعدنا نقول للناس كانت لما تيجي المصايب ما كانتش حد يعمل لك مظاهرة ولا حاجة. صدقني كنت حبست تلاقي الناس انشغلت بعقائد. مش بنقول ان لا ممكن وانا قلت لك قبل كده مفيش حد ابدا بيحترم روحه يقعد على على على على, على, على, على هذه الاعواد ويقف يدافع عن الرئيس ولا عن الحكومه ولا ما ينفعش الكلام ده. انت اصلا معارض لازم تبقى. ولو انت وقفت في هذا الخندق لكنش نزل لك واحد شيء مش 5 مليون. المهم يعني خلينا فيما نحن فيه. القصد انك لو انزلت هذه الجوانب عند الناس وفهموها. فاكرين لما اتكلمنا عن اسم الله اللطيف في الدرس اللي قبل اللي فات ولا اللي قبله؟ بسم الله اللطيف من معاني اللطيف كان ايه يا اخوه؟ كان في 3 معاني لللطيف. من معاني اللطيف في الرزق كان ايه؟ كان ايه يا عبده؟ الذي يرزقك من حيث لا يحتسب ويحتفي بك. شوف كده طريقه رزقك شكلها ايه؟ كيف يرزقك الله عز وجل؟ احتفاء. في أدق الأمور تعرف لو صحيت الصبح رحت الشغل ولقيت واحد صاحبك غاب قول إنه كان بي حفية جابني عشان ما تخزفش على يوم ولا لا لازم تعيش في المقام ده. الذي يرزقهم في الرخص هو من يرزقهم في الغلاء سبحانه وبحمده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وحسنه. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة. مش احنا واخدين من الشريعة درس ان الشريعة بتكلم من الرجالة والنساء في طيها الا ان يكون الامر خاصا فينص على النساء مش كده؟ او ده امر خاص عشان الكل يعرف كده. وانا بالمناسبة دي كويس ان انا ما نسيتش عايز اقول امر يعني مش عارف ده بقى اعتذر منه ولا ايه. الدرس الفائت كان في بعض الاخوات عايزة توقفني برا وتكلمني في تسأل نسأل يعني فانا مش دخلي. والحقيقة أيها الإخوة إن يعني الباب دوت أنا في خاصة نفسي لا أريد فتحه. فعشان كده نقول القناة الوحيدة الممتدة الوحيدة الحصرية معايا إني يبقى سعال في ورقة بس ولا تليفون ولا إيه ولا نقف بره ولا حتى لو كانت في في في في في, في سن والدتي رحمه الله. القصد أيها الإخوة أن هذا أمر منصوص عليه سيبتلى الرجال ويبتلينا أن كل سيدخل تحت البلاء ليتألق التوحيد في قلوبهم. أنت عارف كنت بتقول يا رب من قلبك أنت وانت واقف قدام الظالم اللي عارف أنه ما حدش هينجيك منه من الأسباب صح؟ مش كان كثيرا ما يقولك كده؟ يقولك اقعد وشوف. وكان كثيرا ما يحكوا كده قدامنا يعني تلاقي يقولك فلان راح جاب لي لواء وفي نفس الجهاز برضه وجاء قال لي قلت له والله عايز تشغله شغل بس على مسؤوليتك انت يا باشا. يقول له لا وانا مالي على مسؤوليتي ليه. يحكي لك انت كلام ده عشان عرفك ان ما من مناص مش هتطلع من ايدي مش كده. فكنت وانت عنده لما تقول يا رب تطلع ايه بقى تطلع يا رب. عشان كده كان تسمع بقى الاخوه هم كانوا يستهينون بتلك البلايا مع انها كانت لما تسمعها يشيب شعرك. في حد يستحمل كده؟ بعض إخواننا كان قد ضرب وعذب وبتاع لحد ما كهربوا لما حتة من جلده كده قطع حتة كده ودان الإخوة اللي هم بص رحمت من كتر التثبيت السلك بتاع الكهرباء في مكان واحد. يعني نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن ينتقم من الظالمين ولا يغادر منهم أحدا. شوف بقى أنت لما تسمع كده يبقى ده إيه أكيد هيقعد يعيط طول الليل الأخ ده صح؟ فمعدي واحد من امين كده سمع حسه هم مغميينه فقال له ممكن لو سمحت اشرب عطشان قوي. فقال له لا ما عنديش اوامر اشربه. قال له يا فندم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في امراه دخلت الجنه في كلب سقته فحتى يعني اعتبرني كلب وسقين. فزي ما تقول يعني الرجل رق له او احيانا بيخافوا لما اصلت المد الديني ده لما تكلم دين تلاقي نفسك ايه ايماناتك بتعلى فهتواجهه وتستهين بقى بأي عاقبة فبيكش منك. فالقصد يعني كان هذا أو ذاك. المهم الرجل قال له طبعا عجبك مال وهو ماشي لقى واحد من آخر الطرق برضو من المعذبين. قال له يا فندم لو سمحت. قال له نعم. قال له ممكن يبقوا كلبين وانتم ده انتوا تهريتوا يعني. أنا لما أسمع كده أقول ده حتى لو طلعوه هيفضل يعيط برضو من اللي حصل له ده. لكن استهانوا بذلك زي ما اختي بقى اخوانا الايمان بيتالق. يعني حد برضو من الاخوه قال ما احيانا بيستخدم موضوع مالك خايف راح مدخله في اوضه ضلمه خالص واول ما دخل قال له جالك الموت يا فلان. قام الاخ قال له ان موت ايه اللي جالك الموت. وطبعا في بعضنا مع الاسف الشديد تلاقيه الخزن نسال الله عز وجل العافيه تلاقيه ايمانه يخاف لدرجه يعني حد برضو حكي لي ان حد دخلوه اوضه ضلمه خالص اول ما طلع قالوا له انت مت واحنا منكر ونكير وبنسالك مين اللي كان معاك امبارح الساعه 2 بالليل. قال خر قال كل جاب الليست اخوه وفكر انه حصل في القبر بجد لحد ما افاق بما هو فيه. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. فالبلاء لا يزال بالمؤمن والمؤمنه ياكل الخطايا. طب ما فيش خطايا ما النبي ما فيش خطايا. كان بيحصل ايه كانت درجته ترفع عليه الصلاه والسلام يرفع لحد فين احنا بقول كده وانا اقول الكلام ده بلا مواربة، ولو في اخواننا سوريين قاعدين ما يزعلوش ويشهدوا معايا بالكلام ده، ان كان اكثر ما تسمع في سوريا سب الله، مش ده اكثر ما تسمع؟ ده كان ممكن يسب ربنا، واحد يكلمك وهو بيكلمك كده ويشهد ربنا يسب الدين. طبعا دي من خلطة النصيرية الإسماعيلية، موضوع برضو من جملة الخمسة مليون دول لو نزلوا ما عملوش حاجة خالص، ولا متعة ولا نكد، إنما قاعد معاك تنظر إليه. تعرف سعيد بن المسيب كان بيقول لا تنظروا في وجوه الظالمين، ما تبصش في وشه ده هيتعب قلبك. ده لو نزل قاعد معاك بس يمشي كده يتمشى معانا كده ويروح ويجي هيعمل إيه؟ هيلوث قلوبنا أكتر ما نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فكنت أكثر ما تسمع اشتد البلاء. دلوقتي تلاقي إيه؟ تلاقي جاب العقيدة ماشي. هي بقى الآن الشام، هي الشام السنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها في السنة إيه؟ الشام بها عمود الإسلام، عمود الإسلام، أرض الملاحم. هنا بقى تلاقي الناس تألقت ووصلت، ولذلك تلاقي واقف معاك للنهاية مع أي حد، مع تلك الآلة الغاشمة اللي الناس متحدة عليهم. نسأل الله عز وجل أن يفرق جمعهم وأن يجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار. فالبلاء كده يا إخوة. أنا زمان قرأت لعلي عزت، رئيس إيه بقى علي عزت؟ رئيس البوسنة. سمعت لي زمان بقى، والبوسنة دي كان بيحصل فيها مجازر لا تتصورها. انا شفت بعيني تسجيل واحد خدوه كده، مجموعه خدوها في قريه مجاوره، وراحوا مقطعين لهم مشاط رجليهم وقال لهم اتفضلوا روحوا بقى خلاص. طب امشي على ايه؟ فضلوا يزحفوا لحد ما وصلوا الى قريه. شوف بقى يزحف محطتين ثلاثه كده على ايده وبينزف. ويمكن في صوره مشهوره برضو لرجل يهودي كان ضرب واحد في رجليه اتقطعت كده، قال له ارفعها عشان اصورها كمان، وخلنا رفعها كده عشان يصور. فالقصد طبعا ده ليه مشاكله اللي عندنا ابتداء، حب الدنيا وكراهية الموت. شوفوا الباقي ابن جحش اتقطعت بطنه ونزلت امعاءه لمها، وراح ماسك السيف وجاري عليهم وقال ارجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن احسن الضرابة. فبيبقى فيه برضو حاجات تربوية لازم تدخل هنا. لكن القصد ان كان بيحصل في البوسنة حاجات لدرجة ان هم ضاجعوا الموتى، الست تموت يزنوا فيها وهي ميتة، امرأة صحية قدامهم يجيبوها يبقروا بطنها ويطلعوا من بطنها العيل ويحطوا كلب، أعزكم الله، حاجة مش بشر، مش بني أدمين. ده إيه الناس دي؟ كما قال الله عز وجل قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ملوش حل لأنك تروح خبطه خبطة تشرد به من خلفه، تخلي اللي يسمع يتغلب في مكانه، اللي يسمع مش اللي ضرب نفسه، الذي يسمع بهذه الضرب. هذا الرجل كتب، انتوا عارفين يا اخوة البوسنة دي وصلوا في مخالطة النصارى انك تلاقي مثلا واحد اسمه جرجس محمد. ده تيجي ازاي دي بقى؟ انت لما تقرأ البطاقة بتاعته تتعقل جرجس محمد انت بتسموه ازاي؟ يقول لك بسميه اصلا انا بحب جارتي اوي فمسميه على اسم ابنها. تسمي واحد مسلم باسم واحد نصراني او فيها ايه؟ وصلوا من العولمة الى درجة ترك الدين خالص. وانا بقول لك الكلام ده عشان تعلم ان لما ربنا سبحانه وتعالى بيبتلى الناس بسبب خطائهم مع الله عز وجل ايضا. وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. لما حصل بقى الضرب والكلام دوت وافاق الناس ونضجت عقيدة الولاء والبراء تاني، اللي طلعت العقيدة اللي هي دايما راكدة بلايا الامم بسبب الركود، العقيدة دي لما بتطلع بقى وتتحرق وتتحرر مواضع الولاء والبراء تتحرر، تلاقي الإيمان والتوحيد تألق. قرأت لعلي عزت بيقول إن أولى وجهة يراق فيها الدم هي وجهة الإسلام. بعد ما كانوا شوفوا كانوا إيه؟ مفيش حاجة تستاهل إن نموت بسببها إلا الإسلام. فرفع الله عنهم غمتهم، بس عشان كان لازم إيه؟ كان لازم تطلع الطلعة دي، ومش هتعرف تطلعها إلا كده بقى، لأن من زمان وانت بيجيلك نزيل عشان تطلع مرضتش تطلع بالذوق، فهتطلعها دلوقتي بس هتكون بقى رانة على قلبك، فتطلع تطلع بالعافية. البلاء أيها الإخوة وبلايا الناس التاريخ بها قصيص. أمثلة المبتلين الذين رفع الله عز وجل ببليتهم هذه شأن الأمة كثير، أمثلة كثيرة جدا. بدءا من الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم مع ذلك بالصالحين. لكن يعني أنا أرى أن الوقت جري مننا النهاردة، فإن شاء الله عز وجل أذكر لكم ذلك مع الكلام عن الصبر في يوم الأحد القادم إن شاء الله عز وجل. قبل ما ننهي الدرس، الإخوة جزاهم الله خيرا، طبع خطبة شديرة نحن عم نتكلم فيها عن إيه؟ عن نشأة دولة الصفويين. كانت الخطبة هنا من جمعتين، نشأة دولة الصفويين، عشان نعرف بقى الخلق دي قدام من جملة الدفع. انت غصب عنك هو بقى لقيت هتلاقي لك 5 مليون نازلين اهو ومنتهينا، وهتلاقي حد يقول لك معلش اصل احنا برضه ممكن يتحجموا، برضه هيبقى دين اللي هيقول لك كده، هيبقى ده دين برضه، ممكن يتحجموا في مكانهم. يعني انت هتقول له كده يا جماعه يا شيعة ما تحركوش في اي حته فيها مسلمين سنه، وانت يا سنه ما تروحوش في اي حته فيها شيعة، وهو حد يتكلم في الموضوع ده قدام حد بتاع عقيدتكم، وهو تعملوا حسينيات وب 5 مليون يعني حاجه في الحقيقه، يعني زي بيقول وجهلت حتى ما عدت أعرف شيئا وأظلم كل ما حولي. كان الواحد ما بقاش شايف حاجة ولا عارف حاجة، حاجة عجيبة جدا النظر ده. الخاصة أيها الإخوة إن ده حصل، أنت بقى مش هتقعد ساكت ولا لأ؟ زي ما قلنا كده في اللقاء اللي فات، الأخ يقول لك مش عايزيننا اللي وإحنا بشغال في هيئة القطارات ولا شغال في إيه وشغال في الشركة ولا، والأوتوبيس بيطلع وصلاة العصر ما نعرفش نصلي العصر عشان الأوتوبيس، أو ما أقعد أطلع لمدير الشركة وأقول له أخر شوية معاد الخروج، أقول للأوتوبيسات تقف تستنانا لما نصلي العصر، وإحنا هنقصر صحيح في الصلاة ونخفف ونصليها عادي يعني بيوسف مش هنتأخر 10 دقايق، لكن أنا أقول للمدير الكلام ده؟ ده أنت عندك ناس بيقول لك عايزين حرية الزنا وأنت ساكت ليه؟ فكذلك ينبغي لك الآن أنك تعمل كده، ان ده بقى الدفع او دي بلاء من ابتلى الله عز وجل به الناس، هيشوف بقى هتصبروا وتقفوا ولا ما تقفوش. فانا مش بقول الكلام ده عشان الباب ده فقط، ده كلام عام، دي خطبه موعظه يعني، انما زي ما قلنا في اللقاء الفائت ونكرر هذا الكلام، الاخوه بقى اللي اليوم في النت ينزلوا الكتب دي ويطبعوها ويدوها للناس او يحطوها لهم على اسطوانات خطب في الموضوع ده، مواضع فيديو بتبين الناس دي اخبارهم ايه، بحيث انهم اذا نزلوا لا ينفقون ولا يلاقي لهم حد يسمعهم، ولا لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا هذه البلية. احنا نسأل الله عز وجل أن يهدي لنا ولاة، أن يهدي ولاة أمورنا إلى نبذ هؤلاء، أن يكرههم، أن يوقع في قلوبهم كره وبغض هؤلاء. طيب، فإحنا أنا مش عارف نقول بقى برضو الإخوة اللي أول مرة يجوا ياخدوا الخطة دي، بس احنا المرة فاتت عملنا بقى مشكلة، فخلينا خلينا لما نخلص الدرس يقوم الاخ عبد الله ده يقف على الباب، وامانه بقى الاخ اللي اول مره يجي ياخد اسطوانه، ماشي؟ ده صنف، وصنف تاني اللي هيطبعها ويوزعها، يعني ياخدها ينزلها على الجهاز بتاعه ويديها لحد تاني، ماشي؟ دول بس اللي ياخدوا، ممكن؟ اتفقنا ولا حد هيخل بالاتفاق ده؟ خد يا حاج شيلهم تاني وخلاص. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.